الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في حال الجماع بين الزوجين يسن دعاء اللهم جنبنا الشيطان، فهل يكفي قوله أن يقوله الزوج أم يجب على الزوجة أن تقوله أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، بمعنى أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. وبناء على هذا الأصل فإن المشروع في حق المرأة أن تقول هذا الذكر أيضا، ولكن لو أن الرجل قاله ولم تقله المرأة لكفى ذلك، ولكن من باب الكمال أن تتعبد المرأة كذلك بقوله لله عز وجل من باب كمال الكفاية والتحفظ من الشيطان، ولأن هاك الرجل في مثل هذا الطلب. فكما أن الله عز وجل قد رزق الرجل هذه المرأة وجماعها فهو يسأل الله أن يعصمه من الشيطان أن يشاركه في هذا الخير، فكذلك المرأة قد رزقها الله هذا الزوج وعصمها بجماعه من الوقوع في الحرام، فهي تسأل الله عز وجل ألا يشارك الشيطان زوجها في هذا الخير، وأن يجنبهم إبليس وشره وضرره. فإذا لا بأس أن تقوله المرأة ولا حرج عليها في قوله والله أعلم.